الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ يا إبراهيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الشجاعة. وشجاعة العين تحوجه إلى قسمين، أحدهما أن تكون على مسألة معلومة، والثاني إجابتها أي العين لعمل معلوم، لأن الإجابة رب معرضة ووجب أن يكون العوض فيها معلومة لئلا يفضي إلى الكلام والاختلاف كالبيت. فإجابة التامة للركوب إلى موضع معين فالضطر للحق مكان، لأنها خلقت لما تكلم على إجارة العين أن من شرط الإجارة أن المنفعة تكون مقدرة، وتقدير المنفعة إما أن تكون بالأمد يعني بالمدة، أو يكون تقدير المنفعة بمحل المنفعة. تقديرها بالمدة كأن يقول تركب هذه الدابة إلى موضع كذا، أو يقول تسكن هذه الدار لمدة كذا. أما تقدير المنفعة فيقول اعطني السيارة لأن توصلني لكذا، استأجر هذا العبد لخدمة كذا. فإما أن تعين المنفعة تحددها أو تحدد المدة التي ينتفع بها هذه المنفعة. يقول أن إجارة العين تقدير المنفعة إما بالمدة أو ببيان محل المنفعة. تقديرها بالمدة مضى وانتهينا منه قبل أمس، وأما تقديرها بالمنفعة فتكلمنا عن جزء منها بالأمس، ونكمل اليوم بقية الحديث عنه. فقال من تقدير محل المنفعة أن تستأجر الدابة للركوب، ثم تكلمنا على مسألة البقرة بالأمس أن لو أخذ البقرة للركوب هل يجوز أو لا يجوز؟ قال يصح. قلنا بالأمس القصة التي كانت في بني إسرائيل، وأخبر عنها صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يسوق بقرة يحمل عليها، فالتفتت إليه وكلمته قالت إني لم أخلق لهذا، إشارة إلى الحمل الذي على ظهرها، إنما خلقت للحرث. نص الحنابلة على هذا لبيان جواز ذلك، واعتذروا عن الحديث بأن البقرة إنما نطقت عن أغلب المنفعة التي فيها، وفيها منافع أخرى لم تنص عليها. وأنا لا أرى هذا الجواب مرضي، لأن البقرة إنما قال ذلك عتابا وشكوى، فلا يصح أن تؤخذ البقرة للحمل ما يحمل عليها متاع دائما. لكن لو جاءت عرضا، لو جاءت حال جائز، لا يمنع أن يحمل الإنسان عليها في بعض الأحيان للحاجة، أما أن يجعلها مادة ركوب فهي لم تخلق، إنما خلقت لجر الثقيل ولكونها مأكولا ولشرب اللبن منها. استعمالها في غير ذلك استعمالا دائم هذا لا يكون لائق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه القصة أولا لبيان ما حصل في بني إسرائيل إخبارا للقوم بأن هذه آيات حصلت عندهم، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه حصل في هذه الأمة مثلها، كالرجل الراعي الذي عدى الذئب على غنمه فاقتطع شاة منها فطارده الراعي حتى خلص الشاة منها، فذهب الذئب بعيدا وأقعى والتفت إليه قال كيف تأخذ رزقا مني رزقنيه الله عز وجل؟ قال وعجبا، الذئب يتكلم. قال أعجب من ذلك أن نبيا بعث في هذه النقل، يعني به المدينة. وقال صلى الله عليه وسلم أشهد أنا بصدق ذلك وأبو بكر وعمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، لما أخبر بذلك أقر الأمر عليه، فدل على أن البقرة حين تؤخذ للحمل دائما في غير طبيعتها، في غير ما خلقت له، لا يستحسن ذلك ولا يستأجرها الإنسان لذلك، استجارها للركوب لا يكون، لكن هكذا قال أهل الفقه. قال كإجارة الدابة للركوب إلى موضع معين أو بقر لحرف مكان، للحرف صحيح، أما للركوب هذا الذي فيه خلاف. اقرأ الشرح. وتعتبر معرفة الأرض بالمشاهدة لاختلافها بالصغار والكبار، وتقدير العمل إما بالمدة أيام. إيش هذا يا أخي؟ قسم ثاني، فصل قسم ثاني. ها؟ هو؟ أي طيب. وتعتبر معرفة الأرض بالمشاهدة لاختلافها بالصغار والكبار، وتقدير العمل إما بالمدة أيام. ثم استأجر أرضا للزرع، أو دابة كذا، واستأجر الدابة للحرث، لا يكفي أنه يعرف نوع الدابة، لا بد أن المؤجر يعرف الأرض، لأن الأرض منها سبخة ومنها رخو ومنها شدة فيها صلابة تؤذي الدابة، ولا بد من معرفة الأرض. أراد أن يقول هذا لأجل أن المؤجر يكون على بينة والمستأجر يكون على بينة. اقرأ ما بعده. أو دياس أو زرع. أو دياس أو زرع، يعني يستأجر الدابة لدياس الزرع في بعض الحبوب، يحتاج الزمن الأول أن تمر عليه الدواب، إذا مرت عليها الدواب داستها أخرجت ما فيها من الحبوب الذي في السنابل، ما كانت عندهم آلات، إما دواب، ولذا كرهوا وبعضهم حرم أن يكون الدياس، يعني ما تدوسه الدواب من هذه السنابل، أن يكون مما يحرم أو ينجس بوله كالحمير والبغال، وما عداها جائز. من منع ومن لم يجز بول جميع الحيوانات كالسافعية لا يجزونه إلا للضرورة، لكن هذا عمل الناس قديما أنهم يجيسون هذه الحبوب بالدواب. نعم. فائدة. يجوز اقتراء الحيوان لغير ما خلق له كالبقر لرعي الحمل والإبل والحصان للحرث، لأنها منفعة مقصودة أو كنصيب أو عامل الحيوان لم يرد الشرع بتحريمها، فجاز كالتي خلقت له. هذا قول الظاهرية، لم يرد الشرع بتحريمها، في الشرع في إيماءات وتنبيهات وإشارات، لا نص الشرع على تحريم شيء، لكن كونها تتكلم هي آية دل على أن ذلك غير مقصود منها. نعم. أو استجار عبد. استجار عبد ينفذ على طريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجر عبد الله بن الحارث، استأجر عبدا ليدله على الطريق، الدلالة على الطريق ليست على مدة، إنما على محل العمل، ومحل العمل قد يطول وقد يقصر، فيقول جاز أن يستأجر الإنسان آخر، يقول دلني على الطريق ولك من أجر كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة استأجر بعض الناس لمعرفتهم بالطريق. نعم. يستأجر رحى من بعض الناس والرفع بال عن حجرين أسفل وأعلى ويكون بينهما ثقب وفيه نصب فيه نصب أو فيه وتد فيدخل الأخرى في الأولى وتدار فيوضع في ثقب منها الحبوب. فهل له أن يستأجر الرحى؟ قال نعم، لكن لابد معرفة الرحى ثقيلة خفيفة، ولابد أن يعرف المؤجر كذلك نوع الحبوب التي توضع فيها، قد يكون فيها حجارة تضر بالرحى. هذه مسائل تقال لبيان أن شبيهاتها مما يحدث الآن استحسن للمؤجر والمستأجر أن يعرف العين التي يستأجرها والمنفعة المقصودة منها ومقدار مدة هذه المنفعة. مسائل أخرى استجار بهيمة لإدارة إدارة الرحى. الرحى يسموها الطاحون، والرحى قد تكون حجارة صغيرة وحجارة كبيرة. الحجارة الكبيرة لا بد لها من حيوان دابة، إما جمل أو بقرة أو ما إلى ذلك، يعصب عينيه ثم يدار فترة طويلة، قد يكون يوم كامل وقد يكون نصف يوم. ولا زال هذا قائم إلى الآن في دول الجنوب، في مناطق الجنوب يطحنون به السمسم، ورأينا هذا. فالشاهد يقول أن استئجار الحيوان للرحى هذا جائز لأن المنفعة معلومة، لكن لابد أن يقول أستأجر هذا الحيوان منك لأطحن هذا السمسم أو الحب أو كذا الذي مقداره كذا. لابد يعين المقدار، ولا بد أن يعين نوع المطحون، لأن طحن المطحون قد يختلف، الطحن يختلف بشدة وصلابة، ولا بد من معرفة المقدار. المسألة التي تليها كيال يكيل أو وزان يوزن. الكيال والوزان منذ عهده صلى الله عليه وسلم كان موجود وله أجر، عنده ميزان يقف في وسط السوق والناس يحتاجون إلى بيع وشراء، والذي عنده شوال أو عنده جريب أو عنده كذا مفتل يحب الآخر يعرف ما فيه، فاتفق على وزن يذهبان إلى الوزان فيدفع له. والعرف يقتضي أن يكون أحيانا أن المشتري الذي يدفع الأجرة أو البائع الذي يدفع الأجرة. كذلك من استأجر شيئا قد يكون المستأجر الذي يدفع وقد يكون المؤجر الذي يدفع حسب العرف. نعم. الثالث أن يستأجر رجلا ليلازم غريما يستحق ملازمة وعنه يقرأ وعنه لا بأس به. الغريم يطلق بمعنى الدائن وبمعنى المدين، هنا استعمل بمعنى المدين الذي عليه الدين. فمن كان لإنسان على إنسان حق ثم يعلم أنه يماطل ويطيل فاستأجر آخر، قال يا فلان لازم فلان فإنني عليه دين، وأخذ له حقا من القاضي أن له أن يتابع فلان، هل تصح هذه الإجارة أو لا تصح؟ كرهها بعض العلم وأجازها بعض العلم. الذين أجازوها قال هذا حق يريد تخليصه من ظالم أو من ليس بظالم، فله الحق في متابعته، فليس هناك ما يستدعي الكراهة. والذين كرهوا ذلك قالوا قد يكون المؤجر ظالم، وإن لم يكن ظالما فيه إرعاب لمسلم وتضييق عليه، وقد يكون هذا الموكر الذي هو الأجير يتعسف في المطالبة ويطارده في كل مكان. وشهدنا بعض الناس استؤجر لهذا الغرض، فيرى الغريم في وسط السوق فيناديه باسمه على الناس فيشهر به يا فلان الحق الذي عليك كذا وكذا، ثم يذهب ما خلفه، فإذا ذهب إلى سوق آخر في وسط ملأ من الناس هذه أذية، هذا لا يجوز في هذا الصدر، لكن يتابعه لأجل أن يذكره ويقول له كذا اعمل كذا ادفع حق فلان لكن أما التشهير كذا المتابعة بهذا التطبيق هذا لا يجوز. الشاهد يقول يجوز أن يستأجر رجلا ليلازم غريم. السجن إنما حدث في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأما أيامه صلى الله عليه وسلم فلم يكن هناك سجن. ولذا كان المدين أو صاحب الحق كان صلى الله عليه وسلم يقول للشخص إلزم غريمك، فكان يتابعه حتى يدخل البيت، فإذا دخل البيت انتظره خارج البيت حتى يضيق ذرعا ذلك بالمتابعة ويقضي الحق. ثم لما كثرت الظلامات وكثر الناس أحدث السجن في عهد عمر رضي الله عنه. نعم. رابعا يجوز الاستئجار للحفر بالآبار والأنهار. قال يجوز الاستئجار لحفر الآبار والأنهار، والقني جمع قناة، كالخدمة، كما تستأجره بخدمتك. لما نص على الأنهار والآبار والقني؟ والقني لأن يقول أن الآبار لو استأجره على حفرها قد يحفرها فتختلف طبقات الأرض، فيصادف طبقة صلبة ويصادف صخرا، فظاهر الأرض أنها رمل أو طين عادية، فكيف يكون الحال؟ فهذا يجوز أجرة الإجارة عليه، فإذا وصل إلى صخرة فله أن يفسخ العقد وله أجر ما مضى من حفره. إذا قال حفر لي عشرة في عشرة، فحفر عشرة أمتار في عشرة أمتار، عشرة أذرع في عشرة أذرع، فصادف صخرا فله الفسخ، فأراد أن يتقاضى الأجرة، فأجرة ما حفره ليست الأمتار الأولى ليست كالمتر الثاني والثالث، لأن الإنسان إذا تعمق داخل الأرض اضطره الحال إلى أن ينزل ويرفع التراب ثم يصعد ويلقيه غير ما يكون على وجه الأرض. هذه لها حسابات يعرفها الفقهاء فيتقاضون بها، إنما الشاهد أن له في ذلك أجرته لا تضيع أجرته، بخلاف الجعالة. الجعالة بابها واسع، فقال تعالى يا فلان احفر لي هذا البئر ولك كذا، إن حفرته لك كذا، إن لم تحفره فلا شيء لك. فحفر صادف صدره صخرة فلا شيء له، إن لم يحفرها فلا شيء. هذا يسمى الجعالة. الجعالة باب واسع، وفي أغلب الأحيان تجوز ما لا تجوز فيه الإجارة. اقرأ الخامس. يجوز أن يستأجر من يبيع له أثواب معينة، وإن استأجر على شراء ثياب معينة من رجل معين أو على بيعها من رجل معين فبالصحة احتمالان. الفقهاء نصوا على هذه، ذكروا هذه المسألة بما شاهدوه في عصرهم. لو قال خذ هذه الثياب معينة معروفة لأطفال أو لرجال، قال بعها في السوق، قال هذه تصح ولا تصح؟ لأن الثياب المعينة لا تكون لها رغبة عند كثير من الناس. قال والمشهورة الصحة. ولو قال اذهب واشتري لي ثوبا كذا طوله ولونه كذا مصنوع من كذا، اشتريه من فلان، ابتعه من فلان، حدد البائع، وقال هذا فيه وجهان، لأن فيه تعسر، قد يجد هذه السلعة وقد لا يجد هذا البائع، قد يجد هذا البائع فيتعسف معه، فللغرر بعضهم لم يجز هذا النوع. أما الآن جائز، لأن التخصصات الدقيقة في الأعمال والصنائع اضطر الناس إلى أن أحدهم إنما يختص في القمصان، والآخر في السراويل، والآخر في الأغطية، والآخر في الثياب. فلو باع ثيابا معينة أو قال اشتر من فلان الثياب المعينة هذا جائز. لذلك الفتية على ما في بطون الكتب ما تصح، لأن العادات تختلف والأنواع تختلف فيما لم يكن فيه نص، إنما هو باعتبار المصالح، والمصالح تختلف من زمان إلى زمن. اقرأ ما بعده. عقد على الخيطان تدخل كخياط الثوب وبناء الباب وبناء الدار والحضر الى موضع معين. الضرب الاول العقود على الأعيان، وتكلمنا عليها باسميها. الآن العقود على عمل في الذمة. إيش معنى عمل؟ يعني صنعة يصنعها لشخص آخر. فلان ذهب إلى فلان استأجره ليعمل كذا. هذه الصنعة ما تقوم تحت إشراف المستأجر، لا، إنما تحت إشراف المؤجر، إنما المستأجر يقوم بها في مكان آخر، في بيته، في دكانه، في حانوته، إنما المطلوب منه تأمينها وإصلاحها. هذا يسمون أجيرا مشترك، كالمهندس والخراط والسباك والخياط وما إلى ذلك. هؤلاء يقومون بأعمال لفلان وفلان وفلان، هذا أجير اشترك فيه جميع الناس، فأعماله يسمى أعمال في الذمة، لأنه في ذمته ينجز هذا العمل في مدة معينة، بخلاف الذي يقوم بالعين في العمل الخدمة في البيت في الدار. قم يا فلان أصلح لي هذا تحت إشرافي، أنت أجير عندي لمدة كذا ساعة. هذا عمل تحت إشراف العين، ليس عملا في الذمة. العمل في الذمة الذي هو مطالب بتأمينه في مدة معينة في أيام معينة. هذا الكلام هو الذي يتكلم عنه الآن. اسمع ما يقول الشارع أو الماثل. نعم. الضرب الثاني، الضرب الثاني عقد على منفعة الذمة مطلوبة بصفات كالطلب. لابد خط هذا الثوب. إذا كان الخياطين يختلفون، بعضهم يعمل غرزتين وبعضهم يعمل صفين وبعضهم يجعل الثانية كذا، إذا كان يختلفون فلا بد من شرط. تخط هذا الثوب بخيط نوعه كذا والفتلة تكون كذا، وإن كان كلهم متحدين على خياطة فيكفي حينئذ أن يخيطه بالخياطة المعتادة المعروفة. كذلك الصنعة، لو طلبت إنسانا أن يقوم بإصلاح كذا أو تأمين كذا لا بد من مواصفات كالسلم. إيش معنى السلم؟ يعني بيع غائب في الذمة، حين تقول يا فلان أمن لي هذا العتاد أو هذه البضائع في شهر كذا من الأشهر، هذا يجوز، وتقدم له النقود مقدما، ويقول كذلك هذه المنافع التي في الذمة كالسلم لا بد أن تكون مضبوطة ومعروفة. نعم. كخياطة ثوب وبناء دار والحضر إلى موضع معين يجوز للآدمي. وبناء دار، الخياطة أمرها هين، قد يختلفون في الخيط، لكن عرف الناس أن الخيط يكون من الخياط، لكن بناء دار ليست كالمقاولات الآن، لا، بناء الدار المالك وهو المؤجر الذي استأجر هذا المنة يعمل الطوب، يأتي يعمل الطوب غير هذا المنة، يضرب الطوب اللبن فيجهزه عنده ويكون الماء والتراب قريب منه، وهذا المنة يأتي بعامل أو عمال فيخلط التراب والطوب عنده، هذا لا إشكال فيه. لكن الآن مسألة أخرى، لما تأتي بالمقاول لبناء البيت، المقاول يشتري في الأغلب الإسمنت والطوب والحديد والمياه وما إلى ذلك، فهذا يبيع عليك وهو بائع ومستأجر ووكيل، ثلاثة أنواع في عقد واحد، فلا بد من بيان كيفية تنزيل هذا العقد على هذه العقود الحديثة. أهو من باب الوكالات أو بيع وإجارة أو إجارة خاصة؟ مسائل التي تكلم عنها فيما بعد. اقرأ. يكون للآدمي أن يؤجر نفسه بغير خلاف، لأن موسى عليه السلام آجر نفسه لرعاية الحرم، ولأنه ينتفع به مع بقاء عينه أصبح الأمر. إن كانت على مدة بعينها وعمل بعينها فواضحة، وإن كانت على عمل موجود بالذمة ويقول كالسلم، أي لا بد أن يكون مطلوبا بصفات السلم ليحصل العلم به، ولا يكون الأجير ولا يكون الأجير فيها إلا ما دليل. اقرأ المتن إبراهيم بس. نعم. ولا يقول لا في الدنيا إلا آدمية جائزة وخاصة ويسمى الأجير المشترك. الأجير يكون آدمي. الأعمال في الذمة لابد أن يكون الأجير آدمي، ما يكون حيوان. الحيوان لا يقوم بعمل. فيقول يستأجر آدمي جائز التصرف. فإن استأجر آدمي غير جائز التصرف لا يصح. من هو جائز التصرف؟ العاقل البالغ الرشيد. إذا كان عاقل يتصرف ما تصرف حسن وهو بالغ وعاقل ليس بمجنون، هذا الذي هو جائز التصرف، فله حينئذ أن يستأجره أجيرا مشتركا. نعم، لأنه يتقبل أعمال لجماعة ويسمى الأجير المشترك. إيش مقابل؟ ما هو مقابل الأجير المشترك؟ الأجير الخاص. الأجير الخاص. نعم. لأنهم يتقبلوا أعمال الجماعة فتكون منفعته مشتركة بينهم، ويلزمه شروع حب العقل، وإن ترك ما يلزمه قال الشيخ تقي الدين بلا عذر وتلف بسببه ضمنه. ويلزمه الشروع عقم العقل، اتفق معه على عقل، ابني هذا الحائط او احفر هذه القناة او خطني هذا الثوب، واتفق على مدة او على عمل، اتفق على مدة معينة، يلزمه ان يقوم بالعمل عقب العقد. مجرد ما يسلم النقود يدفع له الآلة والثوب يقوم بالخياطة. ولو اخذ هذا الثوب ووضعه في مكان مع بقية الثياب وفرط، نسيه فترة طويلة حتى سقط عليه شاهي أو سقط عليه كذا، من الضامن؟ الضامن هذا الأجير المشترك. وسيأتينا باب في تضمين الأجراء الذين هم مشتركون بين الناس، لأن مثلا فيها خلاف بين أهل العلم، نتكلم عنها إذا وصلنا إليها إن شاء الله. اقرأ. فإن مرض الحرب ابتغى من يعمله عليه، فإن شرط مبادرة بنفسه فلا عمل ولا اختلافة في ذلك. قال فإن هرب يستأجر المؤجر شخص آخر يقوم مقامه، يقسم على ذلك إن استطاع. نعم. وإن استأجره لعينه، يا زيد أنت خياط ماهر تقضي هذا الثوب، فدفع زيد الثوب لخياط آخر تقبل هذا العمل ودفعه لآخر، قلنا فيما سبق يجوز، لكن لو اختاره لعينه ما يجوز أن يدفعه لآخر. فإذا دفعه لآخر فللمؤجر أن يلغي العقد، يقول إنما اخترتك للأمانة أو لعلمك أو لجودة صنعتك، ما تدفع لغيرك. نعم. طيب اقرأ بعده. ولا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل وقوله استأجرتك لتقريب لي هذا الثوب في يوم لم يصرف الناس. هذه مسألة فيها خلاف. قال تعالى يا فلان ابني لي هذا الحائط 5 أمتار طولا في 5 أمتار عرض في سمت كذا، تعمله في يومين، هل يصح ولا ما يصح؟ هذه مسألة فيها خلاف، لأنه حدد المدة مقدار العمل وضرب له مدة، ولو أنجز أحدهما قبل الآخر، أنجزه قبل اليومين. اقرأ العبارة. ولا يكون الكف بين تقدير المدة والعمل وقوله استأجرتك لتقيم هذا الثوب في يوم لم يصح الأجر، لأن الجمع بينهما يزيد التجارة ضررا لا حاجة إليه، لأنه قد يخرج من العمل قبل انقضاء اليوم. إذا قضى قبل انقضاء اليومين غالبا يكون في نفس المؤجر علاقة من حسد، فإن لم يكن حسد يدخله الشيطان في قلبه أن فلان غرر بك أخذ من الأجرة ما هو زائد على مثله، يحصل حينئذ النزاع أو خلاف أو ما إلى ذلك. ولذا لم يصحح الحنابلة هذا النوع من الإجارة، ما تجمع بين مقدار العمل المدة، إما مقدار العمل أو المدة فقط. والآخرون الشافعية كالحنابلة في هذه، والآخرون يجيزون فيقولون إذا انتهى قبل المدة فرغ من عمله ووجب دفع الأجرة إليه. اقرأ الشرح. فإن استعمل في البقية فقد زاد على ما وقع العقد عليه، وإن لم يعمل كان تاركا للعمل في بعضه، وهذا غرر أمثل الحرم منه. ويحتمل أن تصح، ويحتمل أن يصح هذا رواية، لأن التجارة مأخوذة على العمل، والمدة إنما ذكرت للتعجيل. اقرأ ما معنا. قال احتمال أنه يصح، فالشافعية لهم وجهان في هذه. نعم. ولا تصح الإجارة على عمل يخص الفاعل أن يكون من أهل القربى. الآن تكلم على إجارة القرب عن الطاعات، هذه الدراهم، أو تعال يا فلان أذن في هذا المسجد ونعطيك أجرة كل أسبوع كذا، هذه مسألة اختلفوا فيها، لكن الصحيح وأغلب الجمهور على أنه لا يجوز. القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل أنواع، منها نوع لا يصح إيقاعه إلا من مسلم، كالصلاة والحج والإمامة، هذه لا تكون إلا من مسلم. وفي قرب قد تكون من مسلم وغير مسلم. لو قلت يا فلان ابني لي هذا المسجد، جاز أن يقوم بالبناء كافر ومسلم. وزع هذه الزكاة على الفقراء، جاز أن يفعلها مسلم وكافر. القرب التي تختص بالمسلم ما يفعلها إلا مسلم، قد تكون بدنية وقد تكون مالية. إذا كان بدنية خالصة ما يصح استئجار الناس عليه، ما يمكن لفلان تقول يا فلان قم صلي عن أبي وخذ هذه الدراهم، ولا أنا أوقفت هذه الدار لمن يصلي عني كل أسبوع كذا، هذا ما يصح. ومن أجازها فإنما عن لبس وقع في ذهنه، لأن من أعطيته دراهم ليقوم بعمل قربة لا تختص بعمل المسلم، قال ما فعل إلا بدراهم، ما أحج إلا إذا أعطيتني، فهل له أجر في هذا العمل وليس له أجر؟ قال ما أصلي بكم إلا إذا دفعتم لي أجرا. يؤجر على الإمامة ولا ما يؤجر عليها؟ ما له أجر. فكيف يصح أن تستأجر فلانا تدفع له أجرة لأجل أن يحج أو يصوم؟ أصله لا حج له ولا صوم، لأنه قال أنا ما أدري إلا إذا دفعت، ما يقوم بذلك. إذا ما صحت هذه العبادة، فكيف تتوقع أن تنقل ثواب هذه العبادة إلى ميت؟ هذا ما يتأثر. نصور العبارة مرة ثانية. أكثر الناس، جاءت نصوص عن الشارع صلى الله عليه وسلم في الصوم، أن امرأة قالت يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم تسليما، أمي ماتت عليها ندر شهرا أو شهرين، أصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أفقاضيته أنت؟ قالت نعم. قال دين الله حق بالقضاء، فأجاز لها أن تصوم عن أمها. وآخر كذلك قال إن أبي أو امرأة إن أبي أدركته فريضة الحج لا يستطيع الثبوت على الراحل، أفحج عنه؟ قال حج عنه. فدل على أن الحج عن الميت وعن المعضب وعن المعذور الذي له نذر وما استطاع إيفاءه تفعل عنه هذه الطاعات. عرفنا هذا؟ هذا هو الأصل. ثم انتقل من ثم أخذ من هذا الأصل أمران. هل تقاس عليه كل القرى أن تفعل عن ميت تصلي عنه وتذكر الله عنه وتقرأ القرآن عنه؟ بل خاصة فيما وردت. عرفنا هذا؟ العلماء الذين أجازوا هذه قالوا إنما نجيزها في جميع أنواع القرب، لا بمعنى أنه يفعل القرب عن فلان، لا، إنما يفعلها وثوابها لفلان. نقرأ القرآن وثواب هذه القراءة لفلان الميت، نطوف هذا الطواف والطواف هذا لفلان الميت، ثواب هذا الطواف، ليس الطواف بعينه، ثواب هذا الطواف وثواب هذه القراءة وثواب هذه الصلاة. إنما نطلب من الله عز وجل أن يعطيها للميت، كما نستغفر للميت. الاستغفار له جائز بإجماع، والدعاء له جائز بإجماع. أما أنك تعمل هذه القربة بعينها وتعطيها للميت، هذا ما ورد. ثم الذين أجازوها على الإطلاق قالوا إنما نعني بها الثواب، ما نعني بها عينا. ووردت آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث قد يكون فيها مقال. قد روى الدارقطني عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم أن من بر أبيك أن تصوم له مع صومك وتصلي له مع صلاتك. وأخبر صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان والترمذي والله أعلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يفعله أبوه من قرى هل ينفعه ذلك لو تصدق عنه؟ قال لو كان أبوك يعني مات مؤمنا لنفعه صلاة مع صلاتك وصوم مع صومك. وكونه يقول صلى الله عليه وسلم ذلك دل على جواز نقل ثواب الطاعة للميت. والذين لم يجيزوه على إطلاق قالوا يجوز فعل القرب للميت لكن نقيدها بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، لأن من أجازها لأنه صلى الله عليه وسلم أجاز المرأة أن تصوم عن أمها لأنها نذرت، وأجاز للرجل أن يحج عن أبيه لأنه معذوب أو شيء خبير، فمن كان له عذر حاجة، مات أبوه ولم يحج الفريضة، أو مات أبوه عليه نذر عمرة، فله أن يحج عن أبيه. أما أن يأتي متبرع من بعيد لا قرابة له للميت فلم يرد نص عن ذلك ولم يفعله الصحابة. لم نعلم أحدا فعلها من الصحابة أن يأتي إنسان يقول اقرأ عن فلان واهد ثوابه للميت. ويعلمون الناس والصحابة يدركون وهم أعلم الناس بأن أفضل عبادة قولية يتقرب بها إلى الله عز وجل قراءة القرآن، ومع ذلك ما فعلوها، وكانوا من أبر الناس لوالديهم فما فعلوا هذه. فما فعلوا أن يصوم الإنسان عن فلان ولا يصلي عن فلان أو يقرأ القرآن عن فلان. هذه في إهداء القرب. أما في الاستئجار عليها فالمسألة ضيقة جدا. فمن أراد أن يحج عن أبيه يسموه حج البدن، فالوجه الصواب فيه أن تأتي لإنسان لم يحج يرغب في الحج ولا يملك، ما عنده القدرة، فتدفع له دراهم ليحج، فأنت أعنته على أن يحج لنفسه ما يحج عنه، لكن أنت يسرت له المركوب وسهلت له الطرق ويسرت له السبل، فثواب ذلك يكون لمن؟ لمن هيأ له ذلك وأصلح له المقام. افعل ذلك فثوابك، انقل ثواب ما فعلته لأبيك أو من شئت، فهذا جائز. إذا أردت أن تحج عن أبيك فاعمد إلى إنسان لم يحج فادفع إليه ما يستطيع الحج به، يسر له الإقامة، يسر له تأشيرة الدخول والخروج، ركوب الطائرة، ما إلى ذلك، ولك الأجر حينئذ والثواب، هذا الذي يصح فعله. أما أن يأتي إنسان يحج ليأخذ، يحج عشان يأخذ أجرة، مو يأخذ أجرة عشان يحج، فرق بين من يأخذ ليحج وبين من يحج ليأخذ، فرق بين المسألتين. واحد تاجر مع شنطة، أنا رأيته يمرون على بيوت الناس وعلى مساجدهم، عندك حج بدل ولا ما في حج بدل؟ دول تجار ولا عباد؟ كيف يصح الإنسان يوكل هؤلاء؟ ما يصح. كثير من يأتي يقف على أبواب المساجد أو على الحرم، يعلمون الناس في ضايق ويبحثون عن كذا، عن يقول هل عندك بدل؟ فإن دفعت إليه حج وإلا ما حج، هذا يأخذ ليحج ولا يحج ليأخذ؟ هذا يحج يحج ليأخذ، مات هذا ما يصح إعانته في ذلك. إذا أردت الصواب في هذا فأعمد إلى إنسان ما حج ما استطاع، وهذا كثير في القرى وفي المدن، وفي ناس عنده زوجة والحج مكلف الآن ما هو سهل. فإذا أردت القربة وأن تحج عن والديك، تحج عن والديك أو أحد، فاذهب إلى أحد هؤلاء عنده زوجة ما استطاع يحجها، فيسر له أن يحج زوجته، أمن له ذلك، فلك الأجر ولك الثواب. اسمعوا ما يقرأ القارئ، اقرأ. واصقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. موسى عليه السلام قال لآدم أنت أبونا الذي أخرجتنا من الجنة، كان عاتب بسبب الذنب الذي فعلته وأكلت من الشجرة، حرمنا من المكوث في الجنة. قال أولم تعلم أن الله قدر علي ذلك بخمسين عام، خمسين ألف سنة قبل أن كذا، قدرها قبل أن أخلق؟ قال نعم. فسكت موسى، فحاج آدم موسى، أي غلبه بالحجة، كيف تحتج علي وتؤنبني بشيء قد كتبه الله علي في الأزل فلا بد أن أفعله؟ فهذا يقول، يعني بعض الناس يحتجون بهذا بالقدر، يقول يا فلان ما صح تفعل هذه الفعلة، كيف تؤذي جارك تفعل معه كذا، يقول هذا مقدر علي، هذا ما صح. لا يحتجون بالمعاصي بالقدر، فيستدلون بأثر آدم مع موسى، بمحاجة آدم مع موسى عليه السلام. فلا يصح الإنسان أن يحتج بالقدر على المعاصي، فهي حجة إبليس، لكن لك أن تحتج بما حصل على أنه مقدر، فلا يؤنب، فيستغفر الإنسان ويرجع إلى الله عز وجل. أما أن يحتج بها على أن المعصية مكتوبة وأنها مقدرة علي وأفعلها، فهذا هو الذي ورد بالنهي عنه. نعم. إن أخطأ الناس ووقفوا في غير عرفة، ذهبوا يوم الثامن يظنونهم التاسع، أو يوم التاسع فصادف يوم العاشر، فما عرفوا إلا عند نهاية الشهر. يعني كل حجهم فاسد ولا حجهم صحيح؟ حجهم صحيح، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون وحجكم يوم تحجون، إن ورد صحت هذه العبارة الأخيرة عنه صلى الله عليه وسلم. فما فعله الناس اتفقوا عليه هو الصواب، وإن أخطأوا في ذلك. نعم. المرتهن الذي يقبض الرهن، والراهن الذي يدفع الرهن. جاء قال أنا ما أدفع لك 1000 ريال إلا إذا أمنتني البقرة التي عندك، رهنت عندي كذا. فذهب بالبقرة فلم يجد المرتهن، ووجد أمينه إما خادمه ولا ولده، فدفعها إليه. يعتبر قبضها المرتهن ولا لم يقبضها؟ قال يد المرتهن، أمين المرتهن يقوم مقام المرتهن في القبض. هذا معناه. نعم. هل يمكن أن نشكر به من الواقع مطالبته لأنه يواقع من دفعه؟ تكلمنا عنها فيما سبق. إذا كان الحاج لا يشكر مالا معينا ويعطيه الذي عنده حكمته ليس ما أعطاه عن نفقته، فما الحكمة؟ فخذ يا فلان حج عن نفسك، أنت فقير تحب الحج، خذ هذا المال. فذهب وصرف منه ما صرف وبقي منه فضلا، هل يعيده لصاحبه أو لا يعيده؟ هذا يعتمد على الموقف. إن قال خذ هذا لك أنت فهو له، إن قال حج به لما تنفق به عن نفسك، فيفهم منه أن الذي أعطاك إنما أعطاك مقدار النفقة، فأعد الباقي لصاحبه. نعم. ولذا هؤلاء أغلب الذين يأخذون البدل يأخذون عدة بدلات، وهم يعلمون أنهم لا يستطيعون القيام إلا ببدل واحد. صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ شبر ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي قال لبيك اللهم عن شبر ما، قال ومن شبر ما؟ قال أخي أو كذا. قال أحججت عن نفسك تقول لبيك اللهم لبيك عن فلان؟ أنت حجيت عن نفسك؟ قال لا ما حجيت. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، ائت بالواجب الذي عليك أولا ثم حج عن غيرك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.